إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه فقه الزكاة في رمضان، وذلك لحاجة كثير من الناس لهذه المسألة المهمة ولكثرة سؤال الناس عنها. الزكاة شريعة مباركة وفريضة عظيمة جليلة أوجبها الله تعالى، وهي من محاسن هذا الدين الكبار. الله جل جلاله قرنها بالصلاة في كتابه الكريم في أكثر من 80 موضع، وذلك لأهميتها. فالزكاة واجبة بالقرآن والسنة وإجماع أهل العلم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، أي زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالزكاة فريضة عظيمة شرعها ربنا تعالى لمواساة الفقراء والمحتاجين. فالإسلام دين عظيم يكفل حق الأغنياء في حق التملك بالمال ما شاء بمقابل لكسبهم وتعبهم وجهدهم، وكذلك يكفل حق الفقراء بأنهم يواسون لعدم استطاعتهم لكفاية حوائجهم. والزكاة أيها الأحبة الكرام مصارفها محددة. قال ربنا تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، أي فريضة فرضها الله تعالى. ليس لأحد أن يأتي يتكلم بعد أن أوجب الله تعالى وحدد. فقال تعالى: إنما الصدقات، هذا الأسلوب الذي هو حصر الصدقات في هذه المصارف، وهذه مصارف الزكاة الثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين عدد من أهل العلم يقولون هما بمعنى، وبعضهم يقول الفقر أشد من الفقير أشد حاجة من المسكين، بمعنى أن الفقير لعله لا يجد شيئا، أو لو وجد شيئا يكون يسيرا، وأما المسكين قد يكون عنده شيء يكفي نصف حاجته ولكنه لا يقوم بحاجته كلها. واستدلوا بقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل هذا على أن المرء قد يكون له دخل أو يكون له راتب أو عنده تجارة ولكنها لا تكفي بحاجته وحاجة عائلته، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته. وقال أهل العلم: كم يعطى الفقير من الزكاة؟ قالوا: الزكاة تدور كل عام. قال الفقهاء: فتقدر حاجة الفقير ويعطى ما يكفي حاجته وحاجة عياله مدة عام إلى أن تأتي الزكاة الأخرى. وقالوا: إذا أغناه الله تعالى بعد أن أخذ نصاب الزكاة أعطيتها أنت له وكان مستحقا، ثم بعد 6 أشهر مثلا في الحول قبل أن يأتي عام عليه أغناه الله، كان يكن توفي غني من أقربائه فورث أو غير ذلك من هذه الطرق، جاءه مال فأغناه الله تعالى، هل يجب أن يرد المال الذي أخذه؟ لا يجب ذلك عليه، لا يجب ذلك عليه، وصحت زكاته وصرفتها في مصرفها الذي حدده الله تعالى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يعينهم ولي الأمر، بمعنى أنهم هم الجباة الذين يعينون من قبل الدولة فيعطون الجباة أو السعاة أو الكتبة الذين يعينون من قبل الدولة لجمع زكوات المسلمين، فيعطون لا لفقرهم وإنما يعطون على قدر عملهم ويحسب ذلك على حسب العمل. وأما إذا كانوا فقراء فيعطون أيضا لجهة أخرى ألا وهي جهة الفقر. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هذا سهم عظيم من أبواب مصارف الزكاة، يعني تعطي المرء لتؤلف قلبه للثبات على الدين. قال السلف العلماء: هل يشترط أن يكون هذا التأليف في مصلحة المسلمين العامة؟ قال بذلك عدد كبير من أهل العلم، وقال أيضا عدد من الأئمة الكبار: يجوز أن يعطى في سهم مؤلفة قلوبهم لآحاد الناس لتثبيت قلبه على الإيمان. وقالوا: إذا كان الفقير يعطى لسد حاجة بدنه فلأن يعطى ذلك العبد لتأليف قلبه وثبات على الدين أعظم وأهم. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وأما في الرقاب يعني في فكاك أسرى المسلمين، ورحم الله أئمة المسلمين الكرام الكبار الذين كانوا يحملون هم أسار المسلمين ولا يهدأ لهم بال وهناك أسير في أيدي الكفار، وكانوا يفعلون كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، قال: اذهب إلى الروم فاستنقذ أسار المسلمين من أيديهم. قال: أرأيت إن لم يعطوني إلا إذا جعلت لهم أمام كل مسلم كافر نخرجه؟ قال: أعطهم. قال: أرأيت إن لم يرضوا إلا بمال؟ قال: أعطهم ما شاءوا، فوالله أموال الأرض كلها لا تساوي عندي مسلم، رحمة الله عليه. وقوله تعالى: والعاملين عليها وفي الرقاب، يعني أن المسلمين يجب عليهم أن ينتبهوا لهذا السهم المبارك، ألا وهو استنقاذ الأسرى من أيدي الكفار وأيدي الظلمة، بمعنى أنه لو مسلم احتجز مسلما ظلما وعدوانا ويمكن لك أن تخرجه بمال من مالك من مال الزكاة تدفعه، ادفع وأخرج أخاك يتنعم بما تنعم أنت به من الحرية والعبادة لله تبارك وتعالى. وفي الرقاب أيضا معناها في عتق الرقاب إذا وجد عباد مملوكون في زمان العبيد فيخرج من سهم الزكاة نصيبا لهم يفك به هذا العبد الذي كاتب سيده ويعتق به الرقاب لله تعالى. وفي الرقاب وفي سبيل الله. وأما في سبيل الله بعض السادة العلماء عممها وقال في سبيل الله أي في طاعة الله، ويذكر ذلك عن أنس بن مالك وبعض الصحابة آخر وصحابي آخر، ولكن شكك أهل العلم في صحة هذه النسبة إلى أنس رضي الله عنه أو إلى أحد من الصحابة. قالوا في قوله تعالى في سبيل الله عمم، قالوا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد، في بناء المستشفيات، في أي باب من أبواب البر والخير، في عمل خدمات عامة للعباد، ولكن هذا القول ضعيف ليس بصحيح، وإنما الأصح منه ما ذهب إليه جل أهل العلم قديما وحديثا، حتى كان شبه اتفاق بين أهل العلم، كما قال الشيخ رحمة الله عليه عطية صقر علامة الأزهر، قال هذا شبه اتفاق بين أهل العلم أن في قوله تعالى في سبيل الله ليس إلا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإنما تكلم أهل العلم كذلك على قوله تعالى في سبيل الله، فقالوا أيضا يدخل فيها العلماء وطلبة العلم يعطون من هذا السهم المبارك، لأن الله تعالى جعل طلب العلم وتعليمه وتعلمه عديلا للجهاد في سبيل الله، فقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم أنفع للعباد من العلم لمن صحت نيته، نسأل الله للجميع الإخلاص بالقول والعمل. وكذلك صح الحديث في قوله في سبيل الله أي في الحج، جاءت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فأبى فلان يعني زوجها أن يحججنا عليه، وإنما قال إنما جعلته في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم لها أما إنه لو أحججك عليه كان ذلك في سبيل الله. فسدل أهل العلم بهذا الحديث أن الحج في سبيل الله تعالى. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل أي ذاك العبد الذي سافر وإذا به انقطعت نفقته أو سرق من ماله، وهو وإن كان غنيا في بلده فإنه يعطى ما يكفيه حتى يرجع إلى مكانه. وفي سبيل الله وابن السبيل، سمي ابن للسبيل نسبة للطريق لأنه ملازم له وعليه يسير. وفي سبيل الله وابن السبيل، وقال الله تعالى أيضا والغارمين، الغارمون يعطون سواء كانوا غرموا من أجل مصلحة عامة للمسلمين، كان يكن بين قبيلتين خلاف ويأتي بعض الوجهاء للإصلاح بينهم وإذا بهم يتحملون مالا لهذه القبيلة مثلا حتى تهدأ الشرور ويصلح بين العباد، فهؤلاء الذين سعوا في هذا المطلب الجليل في الإصلاح بين العباد يعطون من زكاة المال ولا يتحملون ذلك من مالهم إلا إذا قال بعضهم أنا متبرع بذلك من مالي أو ألزموا أنفسهم من مالهم الخاص فلهم ذلك. ولكن شرعنا تعالى، شرعنا الذي شرعه الله تعالى يحفز العباد على السعي في الإصلاح بين العباد، فقال أمثال هؤلاء الشرفاء الكرام الذين يسعون في الإصلاح بين العباد لهم نصيب من الزكاة يأخذون ما تحملوا ولا يغرمون حتى يشجع على الإصلاح بين العباد أكثر وأكثر. وكذلك الغارمون أيضا الذي غرم لحاجته، يعني حاجتي وحالة عياله، فازددان في مأكل أو في مشرب أو في مسكن أو في دواء، هؤلاء يعني في أمور مباحة استدان في أمور أباحها الله، فهؤلاء يعطون أيضا من الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أما دفع الزكاة للأصول والفروع يعني للآباء أو الآباء يدفعونها للأبناء، فمذهب السلف الأحناف والحنابلة أنه لا تجزئ الزكاة إذا دفعها المرء لآبائه أو لأبنائه. وذهبت المالكية والشافعية، واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه وعليهم أجمعين، قالوا تجوز دفع الزكاة للوالدين أو للأبناء إذا لم تلزم النفقة عليهم. أما إذا وجبت نفقة المرء على أبنائه أو وجبت نفقته على والديه يجب عليه أن ينفق عليهم، فهنا في هذه الحالة لا تجزئه دفع الزكاة إليه. وهذا القول قول حسن، يعني في حالة عدم إيجاب النفقة على الشخص، رجل مثلا متزوج وحياته مستقلة عن والديه، ووالده له مثلا راتب وراتبه يعني يكفيه، ولكن الوالد استدان لأمور أحلها الله تعالى في زواج أحد أبنائه فيما شابه هذه المسائل، فهل يجوز للأبناء أن يدفعوا الزكاة لهذا الأب في هذه الحال؟ نص على ذلك من ذكرنا من هؤلاء الأئمة، قالوا يجوز في هذه الحال ما دامت النفقة لم تجب عليه. ولذلك قال الموفق بن قدامة رحمة الله عليه في المغني، قال أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا تصح لمن إذا كان يجبر على النفقة على من ينفق عليه، يعني النفقة واجبة عليه، فهنا في هذه الحال لو دفع الزكاة يكون قد حمى ماله وإنما أخرجها لنفسه. وكذلك هل يصح أن يخرج الرجل زكاته لزوجته أو الزوجة لزوجها؟ أما الزوج لزوجته فلا يصح، لأنها مطالب أن ينفق على زوجته، والنفقة عليها واجبة. أما إذا كانت المرأة لها مثلا حليا وستخرج زكاته وزوجها فقير أو عليه دين، هل يصح أن تخرج زكاة له؟ اسمع لهذا الحديث الجميل، قال أمر رسول الله بالصدقة، والحديث في الصحيحين، فجاءت أمر النساء بالصدقة عليه الصلاة والسلام، فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود فقالت يا عبد الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. قالت اذهب فاسأل رسول الله أيجزئ أن أخرجها إليكم وإلا صرفتها إلى غيركم؟ قال لا، اذهبي فاسأليه أنت، رضي الله عنه ذلك العالم الربان. فذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وجدت امرأة أتت إلى رسول الله حاجتها حاجتي، فوجدها بلال، فقلنا يا بلال ادخل إلى رسول الله واسأله، قل لهم امرأتان تسأل أيجزئ الصدقة إلى أزواجهما وإلى أيتام في حجري ولا تخبره من نحن. فذهب بلال فقال فسأل رسول الله، قال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم قل لهما صدقة وصلة، يعني هذه الصدقة من الزوجة على أولادها الفقراء، لأن النفقة ليست بواجب على الأم إنما هي واجب على الأب، وكذلك على الزوج الفقير تأخذ المرأة بها أجران بفضل الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة مهمة ألا وهي مسألة الدين. إنسان عنده نصاب من الزكاة وعليه دين، هل يسقط الدين من المال الذي عنده أم لا يسقطه؟ جمهور أهل العلم قالوا الدين يمنع الزكاة، بمعنى أنه يسقط ما عليه من الدين، وإذا بقي نصابا أخرج الزكاة، وإن لم يبقى نصابا فلا زكاة عليه. وذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى أن الدين لا يمنع الزكاة بحال، وعلى هذا الفتوى من الأئمة الكبار في زماننا، العلماء الكبار يتقلدون مذهب الشافعي رحمة الله عليه في الفتوى، يقولون إذا كان على المرء دين قل أو كثر فلا يمنع الزكاة إلا إذا دفع هو الدين الذي عليه، إذا دفع الدين قبل حلول الحول فإنه يسقط من الحساب لأنه أخرجه، أما إذا بقي عنده وما عنده مال بلغ النصاب فيخرج الزكاة على هذا المال قل أو كثر والدين لا أثر له. أما مسألة إسقاط الدين عن المدين وحسابها من الزكاة فهذه مسألة مهمة ويقع فيها كثير من الناس. نصت أئمة أنه لا يجوز للعبد أن يسقط مثلا لك 1000 ريال على فلان وزكاتك 1000 فتقول أسقطها من الدين، أسقطها من الزكاة. قالوا لا يجوز ذلك لأنك بذلك تحمي مالك وكأنك دفعت إلى نفسك، وإنما إذا أردت أن تخرج 1000 إلى هذا الفقير يمكن لك أن تعطيها إياه، ثم هو بعد ذلك إذا أتاك بها كان له ذلك، وإذا صرفها في حاجاته كان له ذلك. أيها الأحبة الكرام، عندما ينظر المرء في هذه الحكم العظيمة وفي هذه الأبواب الجليلة وفي هذه المسائل اللطيفة يعلم أن هذا الشرع إنما جاء به الله تعالى وأنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ما جاء من عند بشر. وهناك زكاة الأسهم يكثر السؤال عنها في مثل هذه الأيام. خلاصة القول فيها أن الأسهم إذا اشتراها الإنسان للتجارة فيها في ثمنها، يعني إذا غلى سعر الأسهم باعها واشترى غيرها، إذن هذه تقدر قيمة الأسهم والربح الذي جاء منها، هذا كله يدخل في نصاب الزكاة. أما إذا اشترى الإنسان أسهما ليستفيد من الناتج أو الربح الذي يعود عليه سنويا فهذه الأسهم قيمتها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في العائد منها إذا بلغ نصاب. وأما الموظف الذي يدخر كل شهر شيئا فشيء، شهر ادخر 500 وشهر ادخر 1000 وشهر لم يدخر شيئا، قال أهل العلم أحسن حالاته أن يجعل إذا كان بلغ عنده المال نصابا أن يجعل هذا المال المستفاد كل شهر يجعله تابع للنصاب الذي عنده، إلا إذا أراد أن يجعل المال لكل مال نصابا وحول لكل مال النصاب ولكل نصاب حول، ولكن هذا لعله يشق على كثير من الناس، فلذلك قالوا إذا استفاد مال يجعله تابعا لأصل المال إذا بلغ عنده الزكاة، فلو استفاد مالا قبل حلول الحول بشهر يعني يخرج الزكاة عن جميع المال الذي عنده. ونسأل الله تعالى أن يبارك للمسلمين وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم تقبل من عبادك جميعا يا كريم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مسألة أخيرة هامة للنساء، ألا وهي زكاة الحلي. زكاة الحلي أيها الأحبة الكرام، جمهور أهل العلم قال: الذهب إذا كان أو الفضة إذا كانت قد أعدت للحلي ليس فيه زكاة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن الذهب والفضة فيهما الزكاة على أي حال، سواء كان حليا أو غير حلي. واسمع لهذه القواعد المهمة جدا. أوجب أهل العلم الزكاة في الحلي، ولكن قالوا بشرط أن يكون هذا الحلي من الذهب والفضة. فإذا كان الحلي من غير الذهب والفضة ولو كان ثمينا لا تجب فيه الزكاة بإجماع أهل العلم، ونقل الإجماع عدد من السادة العلماء. الأمر الثاني، قالوا تجب، قالوا الزكاة في الحلي، قالوا إذا كان حليا محرما فتجب فيه الزكاة قولا واحدا، بمعنى رجل اشترى لنفسه طوقا من الذهب أو إسورة من الذهب أو خاتم من الذهب، الذهب على الرجال محرم، فقال أهل العلم هذا الذهب وجب فيه الزكاة. كذلك إذا اشترى عبدا من العباد، عبد من العباد ذهبا على سبيل الترف وخارجا عن العادة، وكدس هذا الذهب أو الفضة، قالوا في مثل هذه الحال تجب الزكاة. أما ما جرت به العادة والناس يتفاوتون في الغنى والفقر، فالغني اشترى على قدر غناه بدون إسراف، والفقير كذلك اشترى على قدر فقره، فهذا الذهب الراجح من أقوال أهل العلم. جمهور أهل العلم قال ليس فيه زكاة، والإمام أبو حنيفة استدل بعدة أدلة، وإنما جل هذه الأدلة ضعفها السادة العلماء والله أعلم. منها حديث عائشة رضي الله عنها كانت قد لبست فتخات، أي خواتيم كبار، فقال رسول الله: أتخرجين زكاته؟ قالت: لا. قال: وحسبك من النار. وكذلك حديث أم سلمة، وحديث المرأة التي جاءت ومع ابنتها مسكتان، أي إسورتان غليظتان، فقال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ ولكن أهل العلم قالوا هذه أقوال السادة العلماء، وإنما الأحوط للعبد لو أخرج زكاة ماله، زكاة الحلي المباح، كان ذلك أحوط، ولكنه لو أخذ برأي الجمهور لا إثم عليه. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، ونسألك البركة في هذا الشهر المبارك. اللهم بارك للمسلمين في رمضان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من الرابحين الفائزين، ولا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، واشف مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجعلهم يدا على عدوك وعدوهم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء رخاء. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، وأدم نعمك على عبادك يا رب العالمين، وزد الجميع من فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكتب لنا التوفيق والإعانة والمدد لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. اللهم توفنا في أحب البقاع إليك، وتوفنا على أحسن الهيئات التي تحبها وترضاها يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.